الحكم فيما يجري في بعض المباريات التي يكون بعد انتهاء المباراة توزيع سيارات الجمهور وذلك بسحب أرقام تذاكر الدخول ليفوز بها أحد الحاضرين، فهل هذا من القمار؟ نعم، قد نبه المسؤولين أنه من القمار، وسيكتفي هذا إن شاء الله أيضا. هذا من القمار، قال إيه يفعلون، يقدم تذاكر كثيرة بأرقام كثيرة ثم ينظر في الأرقام ثم يعطى هذا حسب رقم وهذا حسب، هذا غلط، هذا من الربا، من القمار المعروف. نعم، من الميسر.